أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الاعتراض الثاني من الاعتراضات على الاستدلال بآية الكتمان لإثبات حجية خبر الواحد هو أننا نحتمل احتمالا قويا أن تكون الآية الشريفة بصدد بيان الحرمة النفسية للكتمان وإخفاء الأحكام عن الناس، يعني نحتمل أن يكون تحريم الكتمان تحريما نفسيا لا طريقيا. هذا الحكم الذي تذكره الآية وهو عبارة عن حرمة الكتمان، أو بعبارة أخرى وجوب الإظهار، السلام عليكم، حرمة الكتمان مساوق لوجوب الإظهار، ماكو فرق سواء نعبر حرمة الكتمان أو نعبر وجوب الإظهار. هذا الحكم ليس حكما طريقيا، يعني ليس طريقا إلى العمل بما يظهره. تعال نفسر وجوب الإظهار بأنه حكم طريقي، يعني استطراق إلى ليش يجب علي أن أظهر، لكي يعمل الآخرون بما أظهره وبما أخبره، استطراق إلى عمل الآخرين بكلامي. لا، تعال نفسر هذا الحكم بأنه حكم ليس طريقيا وإنما حكم نفسي، يعني نفس الكتمان بقطع النظر عن أن الآخرين الذين أظهر لهم هذا المطلب يعملون ما يعملون بقطع النظر عن عملهم، نفس كتماني أنا وإخفائي للحقائق وللأحكام عن الناس هذا نفس حرام. إذا احتملنا أن الحكم المذكور في الآية حكم نفسي لا طريقي، حينئذ بعد لا يصح الاستدلال بالآية على حجية خبر الواحد. وهذا الاحتمال موجود في الآية الشريفة، لأننا أشرنا قبل يعني سابقا في البحث السابق إلى أن الكتمان ليس عبارة عن مجرد عدم الإخبار، عدم الإظهار، بل يعني قلنا أن الكتمان ليس هو الإخفاء المطلق، قلنا الكتمان هو الإخفاء النسبي، يعني أن يخفي الحقيقة بالمقدار الذي يرجع إليه، يعني يتعمد إخفاء الحقيقة بالمقدار الذي يرجع إلى المكلف، يتعمد هذا المكلف إخفاء الحقيقة بعد وجود المقتضي لبيان الحقيقة، طبعا مثلا سئل وما أجاب أو أي مقتضي آخر، بعد وجود المقتضي للإخبار عن الحقيقة يخفي، يتعمد الإخفاء بمقدار ما يرتبط الأمر به. خب إذا كان الكتمان هذا، خب هذا التعمد، تعمد إخفاء الحقيقة، هذا كأنه نحو معاندة للدين، عناد مع الدين، يعتبر مقابلة مع الدين وتبعيد للناس عن الدين وعن شرائع الدين، تجاوي على الدين. ومن الواضح أن هذا في نفسه من المحرمات، معاندة الدين، المعاندة من الدين، يعني مع الدين، الوقوف في وجه الدين العناد مع الدين وتبعيد الناس عن الدين هذا في نفسه حرام، بقطع النظر عن أنه الناس إذا أنا أحشي يجب عليهم القبول أو لا، بقطع النظر عن ذلك هو نفسه هذا حرام، بل من أعظم المحرمات. وحينئذ فلا يستفاد من الآية أنه يجب الإظهار بما هو إظهار، كي تستنتج منه حجية الإظهار والإخبار على الآخرين ولو لم يفد العلم واليقين، لأن هذه الحرمة حرمة الكتمان فرضناها حرمة نفسية، وهذه الحرمة النفسية الثابتة بالكتمان من باب كون الكتمان عنادا للدين، هذه الحرمة لا تستلزم وجوب القبول حتى إذا لم يكن الإظهار مفيدا للعلم واليقين. وبعبارة أخرى، مع إبراز هذا الاحتمال الذي أبرزناه الآن في الآية الشريفة، وهو احتمال أن تكون حرمة الكتمان حرمة نفسية لا طريقية، مع إبراز هذا الاحتمال لا معنى لأن نفترض تصحيح هذه الحرمة وإخراجها عن اللغوية من خلال وجوب القبول على الإطلاق، لأنه ليس المقصود من الحرمة حينئذ الاستطراق إلى العمل، حتى نقول إذن إذا حرم الكتمان ووجب الإظهار إذن وجب القبول والعمل على الآخرين، وإلا يكون وجوب الإظهار لغوا. هذا ليس المقصود من حرمة الكتمان الاستطراق إلى العمل حتى يأتي هذا الكلام، بل المقصود منه أن بيان أن إخفاء الأحكام عن الناس وتبعيدهم عن الدين وشرائع الدين هذا عناد مع الدين وحرام، ولذا فإن على مرتكبه لعنة الله، لعنة الله ولعنة اللاعنين كما جاء في الآية الشريفة. فالآية تبين حرمة معاندة الدين، ومن الواضح أنه لا ملازمة بين حرمة معاندة زيد مثلا للدين وبين وجوب قبول كل ما يقوله زيد. إذا كان يحرم على زيد أن يعاند الدين ويجب عليه أن يظهر الدين ولا يعانده، هذا لا يستلزم أنه يجب على الآخرين أن يقبلوا كل ما يقوله زيد ويخبر به حتى وإن لم يحصل لهم العلم، حتى تثبت الحجية. ماكو ملازمة بين الأمرين. من الممكن أن على زيد أن يظهر ولا يعاند الدين، لكن على الناس هم إذا أظهر وأخبر عليهم أن يبحثوا، إذا حصل لهم العلم بكلامه يعملون به وإلا لا، يعني كلامه مو حجة تعبدية. فالآية لا تدل على الحجية التي نبحث عنها. هذا هو الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث أنه لا يبعد أن يكون المقصود في الآية الشريفة تحريم الكتمان بملاك كون الكتمان تكذيبا لكلام الله تعالى. أي كلام؟ الكلام الذي جاء في القرآن الكريم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخر الآية، هذا يريد أن يبين أن هذا الكتمان حرام لأنه شنو؟ لأنه تكذيب لكلامنا، كلامنا الذي ذكرناه في القرآن الكريم، لأن الآية تقول يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. هذا في الكتاب فيه احتمالان، احتمال أول أن يكون المقصود بالكتاب يعني التوراة والإنجيل، كتاب العهدين حسب الاصطلاح. هذا في اللو، لا بيناه للناس، اللوح ما بين للناس، يقول بيناه للناس في الكتاب، اللوح ما مبين للناس، اللوح محفوظ عنده هو يدري، وهو وأنبيائه، الناس ما يدرون باللوح. فاحتمال أن يكون المقصود من الكتاب كتاب العهدين يعني التوراة والإنجيل، هذا هيك، هذا الاحتمال ما لنا شغل، بناء على هذا الاحتمال هذا الاعتراض ميتم. الاحتمال الآخر الذي هو موجود في الآية أن يكون المقصود بالكتاب يعني القرآن نفسه، القرآن الكريم، فيكون المقصود هو أننا أنزلنا في القرآن أن هذه الرسالة يعني رسالة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، احنا قلنا في القرآن أن هذه الرسالة نبوة نبينا مذكورة في التوراة والإنجيل، وبينا في القرآن أمر هذا النبي صلى الله عليه وآله، وقلنا أنه هذا النبي توفرت بشائر رسالته ونبوته في كتب العهدين، وأن اسمه موجود في وصايا الأنبياء وفي كتب الأنبياء، وأن أوصافه مذكورة عندهم في التوراة والإنجيل، كل هذا قلناه بيناه للناس في الكتاب في القرآن، فهذول اللي يدرون هذا المطلب علماء اليهود والنصارى الذين يعرفون هذا المطلب، يعني إما أنه ينكرون أو ينكرون علمهم بهذا المطلب من أهل الديانة المسيحية والديانة اليهودية، رغم أنهم عالمون بذلك مطلعون على ذلك باعتبارهم من علماء اليهود والنصارى ومن أهل المعرفة والاطلاع بما جاء في العهدين، هذول اللي ينكرون أو يسكتون ما يقولون هذول يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا؟ لأن كتمانهم وإنكارهم العلم بهذا المطلب تكذيب لكلامنا في القرآن الكريم، يكذبوننا احنا، تكذيب لكلامنا ورسالتنا، وحرام، هذا الكتمان حرام، ليش؟ بوصفه تكذيبا للرسالة الإلهية ولكلام الله تعالى. فالآية بناء على هذا الاحتمال الآية ذات تحرم الكتمان باعتبار أن الكتمان تكذيب لكلام الله، يعني تحرم تكذيب كلام الله، ما له علاقة بخبر الواحد وحجية خبر الواحد. الآية تريد أن تقول أن نفس الكتمان والسكوت أو نفي العلم والاطلاع ممن هو من أهل الاطلاع مثل علماء اليهود والنصارى اللي يدرون الحقيقة شنو، يدرون هذا مذكور بأوصافه في كتبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هالدقة، يدرون أوصافه خصوصياته سجاياه أوصافه الجسمية أوصافه الروحية كلها مذكورة عندهم، فهذول اللي يدرون ويسكتون أو ينكرون العلم بهذا، هذا الكتمان تكذيب وتشكيك في صدق ما يدعيه القرآن الكريم. القرآن الكريم يدعي أن البشائر في كتب العهدين بنبوة هذا النبي موجودة، هذول اللي يدرون بوجود هذه البشائر لكن مع ذلك ينكرون العلم أو يسكتون، هذول يشككون أو يكذبون، يشككون في صدق ما يدعيه القرآن الكريم، والتشكيك في صدق القرآن الكريم أو تكذيبه هذا من أعظم المحرمات. هذا يعني مفاد حرمة الكتمان المذكورة في الآية، مفاد هذا حرمة تكذيب كلام الله. خب ماكو ملازمة بين حرمة تكذيب كلام الله وبين حجية خبر الروح، شنو الربط؟ أضف إلى ذلك أن التكذيب يوجب الوهن والضعف في دعوة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا بالنسبة لبعض ضعاف النفوس، الناس اللي عندهم نفوس ضعيفة، العوام الناس، من يشوفون علماء اليهود والنصارى ساكتين، القرآن جاي يأكد بابا هذا أوصاف هذا النبي مذكورة في التوراة والإنجيل، لكن من يراجعون علماء اليهود والنصارى العالمين بالتوراة والإنجيل ذولاك ما يسكتون، فهذا يصير وهن في صدق نبينا صلى الله عليه وآله، في صدق القرآن. فالآية أجنبية عن مسألة أن الإخبار والإظهار حجة ويجب القبول، ولا أقل من احتمال هذا المطلب في الآية، لا أقل من أننا نحتمل أن قوله ما أنزلنا من البينات والهدى يقصد به هذا الذي قلناه في هذا الاعتراض، وحينئذ هذا يوجب إجمال الآية ويبطل الاستدلال بالآية على حجية خبر الوحي. هذا هو الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع، الاعتراض الرابع، الأول ذاك اليوم قلنا، الثاني والثالث اليوم قلنا، الرابع الثاني والثالث اليوم قلنا مولانا، فالرابع الآن جاري. عجيب مشكلة. هذا مثل واحد يكتب بس هذا راس السطر. لا على الاعتراض الثالث، لا على الاعتراض الثالث ما التفتت له. على كلها الاعتراض الرابع هو أن الظاهر من عنوان البينات والهدى، لأن تقول الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا، وما أنزلنا يعني شنو؟ يعني هاي من بيانية لما، يعني يكتمون البينات والهدى الذي أنزلنا بيناه للناس في القرآن. الظاهر من عنوان البينات والهدى، يكتمون البينات والهدى، البينات والهدى يعني شنو؟ الظاهر يعني الأمور، المطالب التي هي في حد ذاتها واضحة جلية، لأن بينة يعني الشيء الواضح، الدليل الواضح، المطلب الذي هو في نفسه واضح ومقتضي للعلم بمطلب آخر، مقتضي لحصول العلم واليقين وموجب للهداية إلى دين الحق، الدليل على الحق. البينات والهدى يعني الأدلة الدالة على الحق والواقع، الأدلة التي هي واضحة وجلية وتدل على الحق والحقيقة. الذين يكتمون هالأمور أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن. خذ هذه الأدلة الواضحة، شنو هذه الأدلة الواضحة؟ هذه البينات والهدى عبارة عن التبشير بهذه النبوة بتلك العلامات الخاصة الموجودة في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. فكتمان هذه البشائر عن الناس هذا شنو حرام. ليش؟ لأن كتمانها حينئذ يشكل مانعا عن حصول العلم واليقين للناس من خلال هذه الأدلة الواضحة. هذه الأدلة الواضحة، هذه البشائر المذكورة في العهدين، هذه بحسب ذاتها تقتضي أن يعلم، أن يحصل للناس العلم بنبوة هذا النبي، إذا ما إجى المانع يمنع عنها عن تأثير هذا المقتضي. إذا لم يتحقق المانع عن تأثير هذا المقتضي، نفس كون هذا النبي بشر به في العهدين بأوصافه، هذا نفسه يوجب أن يحصل للناس العلم بنبوته. يعني إذا شخص مذكور بكل علائمه في التوراة قبل مئات السنين في التوراة وفي الإنجيل، وأنه راح يجي بهالشكل من فلان مكان يبعث ويأتي وأوصافه كذا وكذا، إذا واحد يخلي الناس على طبيعتهم، أليس هذا يوجب بحسب طبعه أن يحصل لهم العلم بنبوة هذا النبي؟ فالمقتضي لحصول العلم بالنبوة موجود، وهي هاي البينات، هاي الهدى، لأن هذه البينات هي واضحة وهي بحد ذاتها تقتضي حصول العلم بالحقيقة للناس. لكن الكتمان، كتمان ذولا اليهود والنصارى، يعني ذولا اللي يدرون بما في العهدين، إذا كتموا وسكتوا ولم يؤيدوا، لم يذكروا هذه البشائر، كتمانهم سوف شنو يشكل مانعا عن تأثير ذاك المقتضي، فلذا أصبح الكتمان حراما. أصبح الكتمان حراما لأن أثره إيجاد المانع عن تأثير هذا المقتضي. طبعا بالنسبة إلى الناس اللي هم ضعاف النفوس، ومن الواضح أن تحريم الكتمان من باب أنه مانع عن تأثير المقتضي للعلم واليقين، هذا لا يدل على حجية الإظهار والإخبار حتى تثبت حجية خبر الواحد. الآية تقول أنتوا لا تشكلون مانع، لا تمنعون الناس عن حصول العلم واليقين لهم بنبوة نبيهم، خلوهم. يحرم الكتمان يعني يحرم إيجاد المانع أمام الناس عن حصول العلم لهم من تلك البشائر الموجودة في العهدين. هذا هم الاعتراض الرابع. والاعتراض الخامس هو أن المذكور في الآية الشريفة عبارة عن كتمان البينات والهدى. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، شنو اللي أنزلنا؟ من البينات والهدى، يعني يكتمون البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فالعنوان المذكور في الآية هو عنوان كتمان البينات والهدى، وليس كتمان الأحكام والمسائل الفرعية. كتمان البينات والهدى، والظاهر من البينات والهدى هو الأدلة الواضحة، وعليه فلا يبعد أن تكون اللام في البينات، اللام لام للعهد، يعني إشارة إلى أدلة واضحة معينة معهودة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، يعني يكتمون تلك البينات المعهودة المعينة، وهي شنو؟ وهي عبارة عن التبشيرات الثابتة في الكتب السماوية السابقة، والتي هي من أدلة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والنبوة من أصول الدين. إذن فالآية الآية مرتبطة بأصول الدين، ما لها علاقة ببحثنا، بحثنا عن حجية خبر الواحد في الفروع، مو بحثنا عن حجية خبر الواحد في أصول الدين. في أصول الدين خبر الواحد ليس حجة أصلا. فالآية مرتبطة بأصول الدين، ليس في الآية إطلاق يشمل الأحكام كي يثبت بذلك حجية الخبر في باب الأحكام. ومن المعلوم أن خبر الواحد ليس حجة في أصول الدين، وحتى لو فرضنا أن خبر الواحد حجة في أصول الدين في الجملة، يعني في بعض أصول الدين، حتى لو فرضنا أن خبر الواحد حجة في بعض أصول الدين، أفرض حجة في إثبات المعاد مثلا، أو في إثبات مثلا العادل مثلا، لكن قطعا ليس خبر الواحد حجة في مثل هذا المورد، يعني في مثل إثبات النبوة. مورد الآية إثبات نبوة نبينا، يعني هذا الأصل من أصول الدين. حتى لو فرضنا حجية خبر الواحد في أصول الدين في الجملة، لا نحتمل حجية خبر الواحد في مثل هذا المورد، بحيث تكون الآية دالة على حجية خبر الواحد إذا أخبر عن ماذا؟ عن أدلة نبوة نبينا. قطعا هذا الخبر ليس حجة، ما معقول أصلا جعلوا الحجية التعبدية لخبر الواحد الذي يخبر عن أدلة نبوة نبينا، يخبر مثلا عن أن البشائر موجودة قبلا عن نبوة نبينا، هذا الخبر قطعا ليس حجة. ليش؟ لأنه إذا تريد تثبت النبوة بخبر الواحد، هو هذا الذي لا يعترف بنبوة النبي، لا يعقل أن يعترف بحجية خبر الواحد اللي يثبت نبوة النبي، والخبر اللي هو النبي قال عنه أنه حجة، هو نبوة هذا النبي ما يقبله، فكيف يقبل حجية خبر الواحد، هذه الحجية التي قال عنها هذا النبي؟ ما معقول. ثبت العاج ثم انقش، أول ثبت نبوته بعدين نقول هذا النبي جعل الحجية لهذا الخبر، لخبر الواحد. من لا يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وآله لا يعقل أن يعترف بحجية خبر الواحد الذي يثبت النبوة، حجية هذا الخبر ببيان نفس هذا النبي، لأن هذا يستلزم الدور، مستحيل. لأن حجية الإخبار بأدلة نبوة النبي متوقفة على ثبوت النبوة، وثبوت النبوة حسب الفرض متوقف على حجية الإخبار بأدلة النبوة. هذه نكتة، مضافا إلى أن نبوته صلى الله عليه وآله كانت منجزة عليهم قبلا، يعني الحجة كانت قد تمت عليهم بنبوة هذا النبي. المقتضي لحصول العلم واليقين لهم بهذه النبوة، هذا المقتضي كان تاما، وإنما المانع عنه كان عبارة عن ابتلائهم بشبهات، هذه الشبهات جاءت نتيجة تقليدهم لآبائهم واتباعهم لآبائهم ونحو ذلك، وإلا بقطع النظر عن هذه الشبهات وبقطع النظر عن هذا المانع، كان المقتضي لحصول العلم واليقين لهم بهذه النبوة موجودا ومتوفرا، فعدم حصول العلم لهم كان أمرا حصل باختيارهم، هم شكلوا المانع عن تأثير هذا المقتضي، وإلا النبوة منجزة عليهم، يعني المقتضي لعلمهم بالنبوة موجود. وإذا تنجزت النبوة مسبقا بعد لا مورد لمنجزية الإخبار، إخبار بالنبوة، النبوة منجزة بمنجز سابق، بعد مع وجود منجز سابق لا يكون خبر الواحد منجزا، المنجز لا يتنجز مرة ثانية كما ذكرنا سابقا. هذه النكتة أضف، يعني نكتة ثالثة، ذني نكات ثلاثة كلها في داخل هذا الاعتراض الخامس. أضف إلى ذلك أن إظهار التبشيرات بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة والإخبار بها يؤكد هذا المقتضي للعلم الذي ذكرناه، ويشدد التنجز، يشدد تنجز النبوة، بمعنى أنه يوجب أن تكون الحجة عليهم أتم وألزم وآكد. وهذا المقدار يكفي في عدم لغوية وجوب الإظهار، يعني المستدل الذي أراد أن يستدل بالآية على الحجية كان يستند إلى شنو؟ إلى دلالة الاقتضاء، صون كلام الحكيم على اللغوية، يقول إذا لم يجب القبول إذن ليش حرم الكتمان؟ تحريم الكتمان لغو. لا، من الممكن أنه لا يجب الإظهار ولا يجب القبول مطلقا وإن لم يحصل العلم، لا يجب، لكن مع ذلك يجب الإظهار، يحرم الكتمان، وليس هذا الوجوب لغوا. لماذا؟ لأنه وجوب الإظهار هنا مؤكد لتلك البشائر، مؤكد لتلك المقتضيات التي قلنا عنها أنها تقتضي العلم بالنبوة، فلا يصح حينئذ القول بأنه إذا حرم الكتمان ووجب الإظهار والإخبار إذن وجب القبول. لا، ليش إذن لا وجب القبول؟ لأنه إذا لا يجب القبول يكون وجوب الإظهار لغوا، لا يتم هذا الكلام. يكفي في عدم اللغوية هذا، تكفي في عدم اللغوية هذه النكتة الثالثة. والحاصل، حاصل هذا الاعتراض الخامس هو أن هناك ثلاث نكات نقول على أساسها أنه لا مجال لاستفادة الحجية ووجوب القبول من حرمة الكتمان في مورد الآية الشريفة. لماذا؟ لأن الظاهر من الآية هو حرمة كتمان أدلة النبوة التي هي من أصول الدين، يحرم كتمان هذني، يجب إظهار هذني للناس، ولا مجال لحجية خبر الواحد ومنجزيته في أصول الدين في مثل مورد آية، يعني أصول الدين يعني مثل النبوة، في أصول الدين الأخرى أفرضوا يمكن أن يكون خبر الواحد حجة ومنجز، لكن في هذا الأصل اللي هو مورد الآية وهو النبوة لا مجال. ليش؟ لنكات ثلاث: الأولى أنه يلزم الدور كما قلنا، والثانية أنه النبوة تنجزت قبلا، قبل الإظهار، تنجز النبوة قبل الإظهار كما قلنا، بعد ثاني مرة شلون تتنجز النبوة. ثالثا تأكد هذا التنجز وتشدده بالإظهار بحيث لا يكون وجوب الإظهار لغوا، ولا تتم دلالة الآية، دلالة الاقتضاء وصون الكلام الحكيم في الآية على الحجية. هذا تمام كلام في الآية الثالثة من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وهي آية الكتمان. وقد عرفنا مفصلا أن هذه الآية لا تدل كالآيتين السابقتين لا تدل لوجه من الوجوه على بحثنا على حجية خبر الواحد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا الدرس معطل بمناسبة ذكرى ميلاد الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعدها وجميعها، ورزقنا الله تعالى شفاعتها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.